بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله السحر وبيان تحريمه وأنه من الكبائر، ذكر شيئا أيضا من أنواع السحر، ثم بين أحكامها، ثم ذكر هنا الكهانة. والكاهن وهو الذي تنزل عليه الشياطين ويستعمل الشياطين وتخبره ببعض شيء مما تعرفه من المغيبات اللي ما يدرى عنها، كأن يعرف أن الشخص فلان أو الضائعة في كذا أو كذا، يتعاون معه الشياطين ويدلونه على هذا. فهذا هو الكاهن والنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكاهن يدعي أنه يعلم الغيب. يأتيه الشخص ويقول: أنا ضاع لي كذا أو فقدت كذا أو كذا، ويزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. فهذا ادعاء منه لمعرفة علم الغيب، وادعاء أنه من أولياء الله وأن الملائكة تخبره، وهو في الواقع ولي من أولياء الشيطان ويتعامل مع الشياطين، والشياطين يخبرونه ببعض الأمور، لكنه يطلس على الناس ويوهم عليهم أنه يعرف ذلك. فلذلك جاء الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا والعياذ بالله ذنب عظيم وحرمان مبين، أنه يحرم من أجل صلاته 40 صلاة. وهذا خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم، وهو مروي عن بعض أزواج النبي وهي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فهؤلاء الكهان وما شابههم من يسمى عراف أحيانا، وبعض الناس يسميه ولي، وهو ليس بولي أو ولي صحيح بمعنى أنه ولي للشياطين، فإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويقولون بعضهم لبعض: استمتع بعضنا ببعض. فهذا من الاستمتاع الذي يحصل بين الإنس وبين الجن، فإذا أتاه وصدقه لا يعلم الغيب. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كان ما يعلم الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب، ولم يدعي معرفة الغيب، ولا يعرف ولا يعلم عن شيء، فهذا الذي يدعي علم الغيب لا شك أنه كافر. ومن أتى وصدق هذا الكافر به، معناه أنه آمن أن هذا يعلم الغيب. فإذا كان هذا خطر عظيم، فعلم الغيب اختص الله به، حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا ما أخبرهم الله به، ولا فهم لا يعلمون شيئا. ولذلك لما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمسؤول أفضل المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل أفضل الملائكة جبريل وأقربهم إلى ربه عليه السلام. فإذا كان محمد لا يعرف وجبريل لا، كيف يدعي أحد أنه يعرف شيئا من هذا؟

من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، العلوم كثيرة، العلوم التي تدخل الإنسان، تدخل في علم السحر وهو لا يشعر، في علم الإهانة وهو لا يشعر، في علم ادعاء أبيه وهو لا يشعر، فهذه يجب للإنسان المسلم أن يحذر منها ولا يدخل في علم إلا إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أباحه، سواء النبي صلى الله عليه وسلم فعل جوازب. هذه العلوم التي لأن العلوم لها حد كثيرة، ولكن منها ما هو محرم ومنها ما هو نابع وأباحه الله وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النهي عنها والتحذير من صحبة أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور. يعني ما أكثر من يغتر بهذه الأمور وهو لا يشعر، ولا سيما البرهان والعياذ بالله الذين يدعون علم الغيب، يأتون للناس بصورة العلماء وبصورة المشائخ وبصورة التصور وبصورة أنهم ناس على جانب كبير من العباد والذكر والتسبيح وهذا حسدهم طاعتهم وعبادتهم لله، وهم بخلاف ذلك يعني يظهرون للناس ما لا يؤمنون، وهم القصد من هذا كله أكل أموال الناس بالباطل وتعميم الناس لهم ونحو ذلك. هذا والعياذ بالله الذي تحصل به الغرض، لأنه يشوف أنه مثلا ربما يلازم المسجد وربما يأخذ سبحة طويلة وتدعو نهار طويل، فهذا السبحة إذا هو ذلك إنما يهدع الناس، فينبغي للإنسان أن يأخذ حذره من هؤلاء. فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، الإيمان بالقرآن، كيف صدق الكاهن وهو يؤمن بالقرآن؟ ما صدق الكاهن فكيف على جمعهم في العالم محمد السلام. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكر من تكهن له. نعم، من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له فلا يشرك له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. سحر تطير أو سحر له. ذكر من قضي له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أو تعلم أبا جهل. تعلم من تعلم أبا جهل، هذا شيء حسب ما يتعلم إذا تعلمه لمعرفة الدعاء المغيب، فهذا هو والعياذ بالله المنهي عنه. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراب. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.